وصلت هذه الرسالة من المستمع طه عبد الله سوري الجنسية ومقيم في جدة، يقول: بالنسبة لصيام شهر رمضان المبارك من هذا العام 1404، صمت يوم الخميس قبل إعلان العلماء والمشايخ بيوم واحد، وتبين في نهاية رمضان بأن بداية رمضان هو يوم الخميس الذي صمت فيه، وبعد نهاية رمضان صمت 6 أيام من شهر شوال حسب العادة التي أقوم بها في كل سنة. أفادني شخص آخر بأن اليوم الأول الذي صمت فيه لا يعتبر من أيام رمضان ويعتبر تطوعا لله، فصمت يوما آخر بعد 6 الأيام البيض، صمت يوم القضاء الذي أعلن عنه في الإذاعة. أفادني شخص آخر بأنه يجب أن أصوم القضاء قبل الأيام 6، وأنا لا أعلم في هذا الأمر إلا في النصف الأخير من يوم القضاء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع ملته، وبعد، فلا شك أن صيام يوم الشك غير جائز، لا يجوز أن يصوم الإنسان اليوم الذي يشك فيه، ويقول الصحابي: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صيام يصومه فيوافي ذلك اليوم، كمن مثلا عادته أن يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فصامه لعادته لا على أنه يستعد لرمضان. ومن صام بانتظار رمضان أي احتياطا له لعله من رمضان فلا يعتد به إذا ثبت نهارا وعليه القضاء. أما أن الصيام 6 من شوال ينبغي أن تكون بعد انتهاء المسلم من صيام رمضان وقضاء ما عليه فيه فهذا هو الصحيح، ولكن السائل ما دام أنه صام 6 ظن منه أن صيام رمضان يكفي فيه صيامه يوم الخميس الأول فنيته صحيحة وفعله بالقضاء يوما هو الصحيح الواجب، ولا عليه أن لا يعيد 6 فصيامها صحيح وأجره على الله، لأن اليوم بعشرة أيام وستة الأيام عن صيام شهرين ورمضان عن صيام 10 أشهر، فهذا صيام السنة كاملة إن شاء الله وله أجر ما فعله بالله توفيق. المستمع جمعان حامد عسيري من خميس مشيط بعث برسالة يقول فيها: كنت مسافرا فصليت الظهر والعصر جمعا في وقت الأولى، ودخلت البلد قبل دخول وقت الثانية، فهل تجزيني صلاة العصر التي صليتها مجموعة مع صلاة الظهر، أم يجب علي أن أصليها إذا دخل وقتها، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنها تجزئ، والأفضل في حق الإنسان المسافر إذا ترجح عنده أنه يصل بلده التي يقيم فيها في أول وقت الصلاة التي تجمع، الأفضل في حقه أن لا يجمع بين الصلاتين احتياطا للصلي أداء الصلاة في وقتها بدون شك الأفضل في السفر، ولا يجوز غيره في الحضر، وخروجا من خلاف من لا يرى صحة الجمع الذي فعله، لكن ما دام فعل ما فعل ففعله هذا صحيح، وأفضل في حقه مستقبلا ألا يجمع إذا توقع أن يصل البلد في أول وقت الصلاة التالية، فكيف إذا توقع أن يصلها قبل دخول الوقت؟ أما ما مضى فلا قضى عليه وهو صحيح. المستمع الأخ أحمد إبراهيم عليوي بعث برسالة للبرنامج تحمل في طياتها عدة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: ما هو تفسير الآيات في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال؟ أرجو إفادتي عن هذا السؤال. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، وفيه إشعار بأن ما يظهر لنا في آفاق السماء من هذه الأنوار الكاشفة والأصوات العظيمة شعار لنا بقدرة القادر جل وعلا الذي أوجد هذه الأجرام المتحركة في جو السماء السائرة بهذه الأحمال العظيمة من الماء وما ينتج عن افتكاكها من هذه الأصوات العظيمة التي يجلجل لها آفاق السنة تجلجل لها آفاق السنة فإن في ذلك إشعارا للعباد وتخويفا لهم من بطش هذا القادر العظيم إذا هم عصوه. وفيه أن الرعود وجميع الكائنات تسبح بحمده كما قال سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيه بيان أن الله سبحانه وتعالى شديد المحال لأنه ما يحاوله في حوله بشدة وهو القادر على كل شيء وهو الفعال لما يريد. فكل ذلك من الإشعار بقوة الله وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وفيه إشعار بأن المتجرئين على الله الذين يجادلون في الله وفي وجوده وفي صفاته وفي قدرته قاصرة عقولهم ومقصرة أفهامهم عن درك وإدراك قدرات الله جل وعلا، فهو الذي يحمل هذه السحابة الثقال التي تحمل هذه البحور من الماء. فهذه السحاب الثقيلة التي ترتفع في هذا الجو لا حمل يحملها إلا قدرة القادر سبحانه وتعالى، ثم تحمل في طياتها وفي جوها هذا الماء العظيم الذي إذا وقع على الأرض سالت منه تلك الأودية العظيمة المتلاطمة التي تقلب الصخور والسيارات والمعدات وتنسف في طريقها المباني والجسور إذا عظمت، كلها بقدرة القادر الفعال لما يريد. كل ذلك يدل على قدرة الله وعظيم سلطانه وواسع فضله وجوده وأنه لا يقوم له شيء ولا يستطيع أن يرد أمره شيء. وبالله يضيف الأخ أحمد إبراهيم عليوي في سؤاله الآية التالية ويريد تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أفيدونا أفادكم الله. مثل هذه الأمور على السائل أن يرجع إلى كتب التفسير، ومن أفضل كتب التفاسير تفسير الإمام الجليل الحافظ ابن كثير وأمثاله، وهذا الذي ذكر هو جزء مثال. قبل ذلك يقول الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ولا تبصروا صم بكم أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق إلى آخره. هذا فيه مثل لمن ضل عن الصراط السوي وترك الهدى والنور من الله سبحانه وتعالى. ضرب الله بأنه مثله مثل من أوقد نار فلما أضاءت ما حوله انطفأت، والإنسان إذا فقد النور فجأة في الليل أصبح الجو في ظلمة حالكة، فالذي يصد عن الهدى ويعرض عن نور الله يصبح في ظلمة عظيمة حالكة لا يستطيع أن يهتدي بها. كذلك الذي يقف في البرق ويستضيء بضوء البرق الكاشف إذا ذهب البرق حار الإنسان من شدة من البرق فلا يستطيع الاهتداء ويقف حائرا. فهذا الذي يصم يغمض عينيه عن نور الهدى ويصم أذنيه عن داعي الهدى مثله كمثل الذين ضربهم الله لنا مثلا في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية التي ذكرت والتي ذكر السائر والآية التي قبل الآية التي أنا ذكرت. كل ذلك يبين ضلال الضالين وأنهم لا يهتدون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا الآخرة، فهؤلاء ظلوا فضرب الله لنا أمثلة حالهم وأنهم يشبهون في وضعهم وحيرتهم وذهاب النور عنهم فجأة حيث لم يريدوا أن يهتدوا به وينتفعوا بمن أوقد النار أو بمن استضاء بنور البرق فأصمه صوت الرعد وعمي لما كشف البرق بوجهه وزال. وهكذا من عمي عن الصراع النور الإلهي وأصم أذنيه عن داعي النور الإلهي وداعي الهدى. وبالله يضيف الأخ أحمد إبراهيم عليوي يقول: هل هذه التفاسير للآيات المذكورة ينطبق مع آراء وتفسيرات علماء الفلك في يومنا هذا أم لا؟ علماء الفلك يتحدثون عن الظواهر الكونية، نعم، ولا يتحدثون عن الحكم الإلهية في هذه الظواهر. فلا شك أنه ما من شيء أوجده الله أو يوجده إلا لحكمة علة يريدها جل وعلا، فهو ما يوجد هذه الأشياء عفو الخاطر ومصادفات. أما أصحاب علم الفلك وعلماء الظواهر التي يسمونها الطبيعية فهم لا يربطونها بحكم ولا يسندونها إلى علل، وإنما يرون أنها تأتي بالتقاء كذا ما هو كذا إلى آخره، وبالصوت الراد يرون أنه باصطدام السفض إلى بينها واحتكاكها فينتج عن ذلك قوة كهربائية تحجز ذلك الصوت وذلك اللمعان. فهم بتقريرهم وتوفيقهم يصابون بعمى عن ما في كون هذه الظواهر الإلهية التي يريدها الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته. هذا الشيء الذي هو لو مسه الإنسان لوجده لطيفا لا جرم له يؤثر، يكاد يمسكه بيده إذا مسكه، بل هو بخار لطيف، لكن فيه هذا اللمعان الهائل وهذا البرق العظيم وفيه تلك الأصوات المزعجة التي تجلجل لها الجبال، وربما أحدثت في بعض الأحوال تكسر في زجاج العمائر الكبيرة من عظم الصوت. هذا لا يعلله أصحاب الظواهر الفلكية إلا أنه ظاهرة طبيعية من تراكم السحب واحتكاك أثناء بنا وحصول الموجات الكهربائية الهائلة، ولا يعلل ذكر من ذلك، ولكن الله جل وعلا يعلل بأوسع من ذلك بالحكم الباهرة والإرادة العظيمة القاهرة إلى غير ذلك. فهم في من حيث تقديرهم لوجودها هم لا يأتون بشيء عند أنفسهم، وإنما يكتفون بالظواهر دون عمق وتعمق في المقاصد التي أراد الله جل وعلا أن يقصد الناس ويعتبروا بها. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في رسالة الأخ أحمد إبراهيم عليوي من الجمهورية العراقية يقول فيه: إني أعمل في دائرة حكومية وفيها من النساء المتبرجات ومرتديات الملابس القصيرة التي تظهر مفاتن أجسامهن بحجة أنها آخر الموديلات، وأنا مواظب على الصلاة والحمد لله ومع بعض الجماعة من الشباب المؤمن بالله الواحد القهار، وإني أسأل هل يصيبنا إثم من جراء النظر إليهن ولا أجسامهن الظاهرة للعيان وهن في ثيابهن متبرجات وأن شعرهن مكشوف، علما بأننا نتعامل معهن كموظف وموظفة وتربطنا بهم علاقة الدائرة فقط، أرجو توضيح حكم الشريعة الإسلامية في ذلك، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من عمل. لا شك أن الأمة الإسلامية مغزوة ومقصود تدمير أخلاقها وإفساد شبابها وزعزعة أخلاقها وعقائدها، يقصدها بذلك الشرق والغرب على حد سواء، اليهود والنصارى والمشركون والمجوس، وكل أولئك لا يفتؤون يصدرون للعالم الإسلامي أنواعا من الأخلاق الرذيلة والعقائد المنحرفة، والمسلم ينبغي له أن يكون معتصما بدينه متمسكا بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما النظر إلى النساء فقد سئل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن نظر الفجاءة، ونظر الفجاءة أن تصادف الرجل امرأة في طريقه فتكشف وجهها أو كاشفة وجهها فينظر إليها الرجل بدون قصد، فلا حرج عليه في هذا النظر بدون قصد، لكن المشرع الهادي البشير صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف نظره عنها ولا ينظر إليها، وبين أنه لا وزر عليه في النظرة الأولى التي لم تكن عن قصد، وإنما عليه الوزر إذا نظر النظرة الثانية. أما هؤلاء اللواتي أشرت إليهن في سؤالك و ارتدائهن ملابس القصيرة الفاتنة وإبدائهن ما يحرم إبداؤه، فتلك من الموضات الخبيثة التي أغازت العالم الإسلامي وأفسدت عليه أخلاقه وأضلت شبابه وشيابه وأفسدت البيوت والمدارس ومعاقل التعليم وجميع الأعمال. فأصبح الرجل مع المرأة في مكتب ومكان تدريس يخلو بها وتخلو به ويتعاونان على أنواع من العمل، والشيطان ثالث الاثنين الذين يجتمعان. يقول النبي البشير صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن ما دام إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الحالة ولم يجد مخرجا ولا عملا إلا وفي هذا النوع، فليكن داعية إصلاح وموجهة ثلاث، يبين للمرأة بحكم الأخوة الإسلامية أنه يجب عليها أن تعتني باحتشامها وأن تستتر بالستر الإسلامي وأن تتقيد بالآداب الإسلامية إذا كانت مسلمة، وإذا كانت غير مسلمة فيبين لها أنها بابتذالها جمالها إنما تعرض مفاتنها لأعين الرجال حتى يرتعوا في محاصينها وينالوا منها بأعينهم، وربما بغير ذلك مما يفسد عليها حياتها ويدنس شرفها وعفافها. فالمسلم إذا اجتهد في تقوى الله ونصح للناس وعمل ما يستطيع، إذا لم يتيسر له الابتعاد عن المنكر، أرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله بالله. وهذه رسالة من المستمع منيف ميم سين الخشيبي من الرس للمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته إن لديه سؤالين، وهما: السؤال الأول يقول فيه: في ذات يوم صلينا صلاة العشاء، وبعد الفراغ من الصلاة قمت وذهبت إلى المنزل، ولكن أبي عندما عاد إلى المنزل أخذ يشتمني، فلما سألته عن السبب قال لي: لماذا لم تسنن؟ والسنة هي صلاة ركعتين بعد كل صلاة في مفهومها لديه، فقلت له: إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. عند ذلك ثار ثورة وأخذ يكيل الشتم والسباب لي، وقال: إني لا أعرف من الأمر شيء. ومن ضمن ذلك قوله: إن هذه سنة بتشديد السين وكسرها، أي سنة محمد، وأن من تركها قد ضل. فوافقته على كلامه، لكن اختلفت معه عند حكم السنة وهي الركعتين بعد كل صلاة. وسؤالي: هل السنة واجبة كما قال أبي، أم أنها كما قلت يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أيها السائل أنه ما كان لك أن تنازع والدك، وكان عليك عندما أمرك بصلاة النافلة وهي حقيقة ليست بواجبة، وإنما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما قلت أنت، لكن أمر والدك مطاع وواجب عليك أن تطيعه إذا لم يأمرك بمعصية، أو إذا لم يأمرك بما تعجز عنه. فإذا أمرك بما تستطيع وليس بمعصية وجب عليك أن تطيعه، لأن طاعة الوالدين من طاعة الله جل وعلا، ومقتضى البر أن لا تنازعهما منازعة جهل، وأن لا تظهر تجهيلهما، وأن تحرص على إظهار احترام مشاعرهما وإظهار سمعك وطاعتك لهما، فذلك هو مقتضى البر بين الولد ووالده. أما الحق فكما ذكرت أنت، السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويفوت أجر تاركها، تاركها لا يحصل عليه له من الأجر ما يحصل لفاعلها، إنما الذي عليك هو أن تحرص على عدم جدالة والدك. وما دامت هذه حاله وهذه ثورته، فإن الوالد تجاب دعوته لو دعا على ولده، حتى ولو كان في أغلب الأحوال هو المخطئ، فإن الولد هو الذي ينبغي أن يتحمل خطأ والده، فاجتهد في أن تكون طيعا لبيبا رؤوفا رحيما غاضا للصوت أمام أبيك، مظهرا احترامه وتقديره، مبديا استجابتك له وسمعك وطاعتك لأوامره إذا لم يأمرك بمعصية. ولا شك هو لم يأمرك بمعصية، أمرك بما فيه خير لك، إلا أنه أخطأ في التصور وفي حكم هذه المسألة، لكن عليك أنت أن تعرف قدر مشاعره واهتمامه بمصالحك وأن تطيعه ولا تسفه أحلامه أو تستجيره بالله. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني في رسالة الأخ منيف يقول فيه: كما هو معروف أن يوم عيد الفطر لهذا العام وافق يوم الجمعة، وقد كنت مع أحد الأصدقاء فطلبت منه أن يذهب معي لنصلي صلاة الجمعة، ولكنه قال إن صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد فهي فرض كفاية، فهل هو صادق في قوله لأن صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد فهي فرض كفاية بدل من فرض عين، أم أنها تظل كما هي فرض عين ولا أثر لتوافق يوم العيد معها على حكمها؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم جمعة غير واجبة على من صلى العيد، فمن صلى العيد وأراد أن يصلي الجمعة فقد أحسن، وإن لم يصلي الجمعة وصلىها ظهرا فلا إثم عليه ولا حرج. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في يوم عيد صادف جمعة فقال لهم: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، كلمة نحوها. أدل ذلك على أن صلاة الجمعة لا تجب على الناس كلهم، وإنما تجب على من تقوم به، فإذا صلىها على العدد الكافي فلا حرج على من لم يحضر إذا كان قد شهد صلاة العيد، فهي سنة مؤكدة، فإذا صلىها لا إثم عليه. أما في غير يوم العيد إذا لم تكن الجمعة يوم عيد فيجب على الإنسان أن يحافظ على الجمعة وأن يؤديها في كل ما تصادفه، ولا يجوز له أن يتركها إلا من عذر قاهر مانع. بالله التوفيق. تلقى البرنامج رسالة الأخ المستمع رضوان حسن رضوان من تبوك يقول فيها: إن رجلا جاء ليعتمر ويصوم رمضان في مكة المكرمة، فهل يخرج زكاة فطرته هنا في مكة أو يوصي من يخرجها عنه في بلاده تبوك؟ أفيدونا أفادكم الله. زكاة الفطر على الصائم في البلد الذي يصوم فيه، إلا أنه يجوز له أن يخرجها في غير بلد الصوم. فمن صام في مكة وقد أمر بإخراج صدقة الفطر في الرياض أو تبوك أو العلا أو حائل أو أي مدينة من المدن أو خارج المملكة أجزأه ذلك، والأفضل إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يصوم فيه الإنسان. لكن إذا أخرجها في غير بلد الصوم أجزأته ولا حرج إن شاء الله. وهذه رسالة أخيرة من الأخ المستمع إبراهيم محمد عبد الواحد من الرياض، جاء فيها قوله: امرأة قدمت من الرياض وفي ذراعيها شيء من الحلي، وحاولت نزعه قبل الإحرام ولكنها لم تتمكن من ذلك فأحرمت والحلي في يديها، فماذا عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا حرج على المرأة أن تحرم ولو كان عليها الحلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما تلبسه المرأة في إحرامها قال: لا تلبس البرقع ولا القفازين، فدل على أن ما سوى ذلك من أنواع الألبسة والحلى جائز، إذ النهي اختص بالبرقع والقفازين، ويدخل في معنى برقع النقاب وهو ما يوضع على الوجه ويكون أمام العينين نقبان لترى المرأة منهما، والقفاز هي القفازان هما جوارب اليدين. فما سوى ذلك من أنواع الألبسة من خمار وغطاء للرأس والوجه إذا كان عند المرأة رجال، والثوب بأنواع أشكاله، كل ذلك مباح للمرأة، وبما في ذلك الحلي في اليدين والأذن وغير ذلك. وبالله التوفيق.